بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن القرآن المجيد أعز ما شرف الله به الأمة الإسلامية، فهو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ويهدي للتي هي أقوم، فمن تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن هجره فهو في خسران عظيم. وقد اعتنت به الأمة الإسلامية اعتناء لا مثيل له، لا مثيل له فيما سلف من الأمم. فقد بحث علماء هذه الأمة عما في القرآن الكريم من الأحكام والحكم والمعاني والنكت والحجج والبراهين والأدلة والبيان والمواعظ والعبر والوقائع والأحداث ولطائف العبارات ودقائق الإشارات وجوانب الإعجاز ووجوه الإعراب واختلاف القراءات وأنواع اللهجات، حتى بحثوا عن الأحوال الجغرافية للأماكن والبلدان والبلدان التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وعن غير ذلك من الأمور. وكان تفسير ابن كثير رحمه الله من أهم ما كتب في تفسير القرآن العظيم، ومن أعظمه وأكثره قبولا وانتشارا في هذه الأمة، إذ كان ابن كثير رحمه الله متضلعا بعلوم الكتاب والسنة وبعلوم تاريخ السابقين واللاحقين، مع ما منحه الله من النظر الثاقب في سنة الله، في سنة الله التي تجري في صلاح الأمم وفسادها، وفي تقدمها وتأخرها وانحطاطها. وكان له اطلاع واسع على ما تقدمت الإشارة إليه من الموضوعات، فاختار رحمه الله منهج التفسير بالماثور، فأكثر من إيراد الأحاديث المرفوعة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى واليقين ومن أولي الأيدي والأبصار في علم تأويل الكتاب، ولم يغفل جوانب أخرى أشرنا إليها. وبذلك جاء تفسيره جامعا بين فني الرواية والدراية والمنقول والمعقول، وانتفع به المسلمون أيما انتفاع، وحصل له من القبول والإقبال ما لم يحصل لغيره من كتب التفسير إلا نادرا. وحيث إن أخانا الفاضل الشيخ عبد المالك مجاهد المدير المسؤول لمكتبة دار السلام يتمتع بهمة عالية وقصد نبيل وعمل جليل في القيام بخدمة كتب السلف ونشرها في صور أنيقة وحلل قشيبة، فقد رأى بعد الاستشارة وإجالة الفكر أن يختار مجموعة ذات كفاءة من أصحاب الفضيلة الباحثين والكاتبين بترجمة هذا التفسير إلى لغات عالمية كبيرة حية، حتى يستفيد به معظم أهل العلم في العالم كله. كذلك رأى من الأحسن أن يلخص الكتاب تلخيصا يصغر لأجله الحجم ولا تفوت المباحث، ويوضع لكل مبحث أنسب عنوان له، وتعزى الأحاديث والأقوال الباقية بعد التلخيص إلى مخرجيها حتى تتم الفائدة. والتمس من فضيلة الشيخ أبي الأشبال أحمد شاغف حفظه الله وبارك في حياته أن يقوم بهذا العمل، فبذل جهده المشكور في التلخيص، وذلك بإبقاء عدد من الأحاديث في موضوع واحد يتم بها معنى الموضوع، وحذف بقية الأحاديث التي هي مجرد تكرار لمعنى واحد من طرق شتى. وقريب من ذلك تلخيص أقوال أهل التأويل، وكلف بعض الإخوة بتخريج الأحاديث والأقوال تحت إشرافه، فقام به بقدر الإمكان. أما إيضاح المعاني من ابن كثير رحمه الله فأبقي على ما كان عليه تقريبا مع وضع العناوين على المباحث، ثم كلفني الأخ عبد المالك مجاهد بالمراجعة وإعادة النظر، فقمت بذلك وأصلحت وغيرت وبدلت وزدت ونقصت حين رأيت الحاجة إلى ذلك. كما قام ببعض ذلك أخونا الفاضل شخيل أحمد السلفي أحد الباحثين في قسم البحث والتصحيح في دار السلام، وبذلك كله جاء الكتاب كما يروق النواظر ويسر الخواطر ولله الحمد. بعض أعمال أخرى، وقد جاء هذا التلخيص من نسخة مطبوعة من مكتبة دار السلام، وكانت مصححة ومعتمدة على نسخة مصرية قديمة مطبوعة بدار إحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبي وشركاء، وتاريخ هذه الطبعة غير مسجل، إلا أنه يرجع إلى نحو قرن من الزمان، كما أن النسخة المطبوعة بدار السلام كانت قد قوبلت على 5 نسخ أخرى محققة ومطبوعة حديثة، حتى تم تدارك الأخطاء بقدر الإمكان. وكان من أوصاف تلك النسخة التي اتبعت في هذا التلخيص أيضا أن ما وجد من الأخطاء في أسماء الرجال صوب بمراجعة الأصول من كتب الرجال، ثم وضع الصواب بين معقوفتين، وحيثما وجد الأمر غامضا نبه عليه في الهامش. أما الآيات القرآنية التي وردت أثناء التفسير فوضعت مشكلة بخط المصحف بين قوسين مختصين لآيات القرآن، أخذا من المصحف المبرمج في الحاسب. وضع في رأس الصفحة اسم السورة ورقمها وأرقام الآيات حتى يسهل الوصول إلى المطلوب. وعند اختلاف النسخ في أسماء السور اختير الاسم المثبت في الأصل. وضعت الزيادات على النسخة الأصلية بين معقوفتين. وقد قام بهذه الأعمال أصحاب الفضيلة العاملين في قسم البحث والتصحيح في المكتبة، فجزاهم الله خيرا. وقد رغبت المكتبة أن يأتي هذا الملخص في مجلد واحد مع المقاس المناسب والسعر الزهيد، يكون سهلا ميسورا يبلغ إلى الآفاق، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله هذا السفر المبارك بإذن الله، ويكون زادا ممتعا في أسفارهم وذخر خير في حلهم وترحالهم. أسأل الله أن يقدر ذلك، وهو الموفق للخير والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله صار فيها زيادة بعد فيها زيادة كلام. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أفضل الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فها هي الطبعة الثانية لكتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، تقدمها مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع بالرياض. وقد نفدت نسخ الطبعة الأولى من هذا الكتاب في أقرب فرصة، وحصل به من القبول بين أهل العلم وإعجابهم به وإقبالهم عليه، ما يحثنا على الشكر لله سبحانه وتعالى على إحسانه العميم وفضله الكريم. وبمناسبة هذه الطبعة الثانية، رأى المسؤولون القيام ببعض الأعمال في ضوء مشورة العلماء وأهل الاختصاص عدا ما تقدم ذكره في تقديم الطبعة الأولى، فكلفوا لجنة البحث والإعداد العلمي القيام بها. وتتلخص تلك الأعمال فيما يلي: أولا، إخراج جميع الأحاديث المرفوعة الضعيفة التي لم ينجبر ضعفها ولم تصل إلى درجة القبول، فلا يوجد بحمد الله في هذه الطبعة إلا الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة التي انجبر ضعفها وارتقى إلى درجة القبول. وقد راجع الإخوة الباحثون لتحقيق هذا الغرض أقوال الأئمة وأهل العلم في تلك الأحاديث أو في رواتها، حتى وصلوا إلى النتيجة النهائية في تعيين مرتبة الحديث من الضعف أو الحسن أو الصحة، فأخرجوا الضعيف وأسقطوه وتركوا البقية، فجزاهم الله على هذا الجهد المشكور خيرا. ثانيا، تشكيل الأحاديث المرفوعة ووضع الحركات على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع الالتباس في المواضع الصعبة على عامة القراء، وتتضح المعاني الصحيحة، ويسهل على العامة قراءة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا مقدمة الطبعة الأولى ومقدمة الطبعة الثانية في تهذيب هذا الكتاب العظيم وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأن الذين هذبوه اعتنوا به عناية عظيمة، حلفوا المكرر من الأحاديث وحذفوا الأحاديث الضعيفة وأبقوا الأحاديث الحسنة والأحاديث الصحيحة، وكذلك حذفوا الأقوال المكررة. وكذلك أيضا من ميزات هذه الطبعة الترتيب والتنظيم، تخريج الأحاديث بالرقم الصفحة، يجعل له رقم ثم يجعل أسفل جزء كذا صفحة كذا، وكذلك أيضا العناية بالعناوين، جعل العناوين بالخط الأحمر، جعل في الخط الأحمر. فهذا التهذيب جاء بحمد الله موفقا، لأنه حذف المكررات، حذف الإسرائيليات، حذف الأحاديث المكررة أخبار بني إسرائيل التي يطيل فيها أحيانا الحافظ رحمه الله في آية السحر كم جلس صفحات كثيرة ويأتي بقصص ويتكلم عنها ويبين حالها وأن غير، لكنها طويلة تأخذ وقت كثير وهي غير ثابتة، في النهاية يبين أنها غير ثابتة وأنها غير صحيحة. فالذين احتفروا وهذبوه حذفوا هذه القصص، حذفوا الإسرائيليات، حذفوا المكررات، حذفوا الحديث الضعيفة، وبقي الخلاصة واللب، نسأل الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال الشيخ الإمام نعم نعم، كلام الحافظ الكبير هو على حاله، ما حذفوا منه ولا غيروه ولا تبعوا من عند أنفسهم، إنما طريقتهم حذف الزيادة، حذف المكرر، حذف الإسرائيليات، وحذف الزيادة، زيادة الأقوال. أما العبارة هي عبارة الحافظ الكبير، ما تصرفوا فيها. نعم نعم، في ترجمة المؤلف قبله مختصرة كم صورة طيب حسن صلى الله عليه. ترجمة المؤلف هو الإمام الجليل أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى سنة 701 للهجرة، وكان أبوه خطيب قرية ومات أبوه في الرابعة من عمره، ورباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وعلمه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق المحروسة، ثم انتقل إلى دمشق الشام المحروسة سنة 670 للهجرة في الخامسة من عمره. شيوخه تفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الشهيري بابن الفركاح المتوفى سنة 29 و700 للهجرة، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب الشهير بابن الشحنة المتوفى سنة 30 و700 للهجرة، ومن ابن الحجار المتوفى سنة 30 و700 للهجرة، ومن مسند الشام بهاء الدين القاسم بن مظفر بن عساكر المتوفى سنة 23 و700 للهجرة، ومن ابن الشيرازي ومن إسحاق بن يحيى الآمدي شيخ الظاهرية عفيف الدين المتوفى سنة 25 و700 للهجرة، ومن محمد بن زراد والعزم الشيخ جمال الدين يوسف بن الزكي المزي المتوفى سنة 42 و700 للهجرة، وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 28 وقرأ الله عنك، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. يكون مثل المؤلف كيف من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن شيخ الإسلام حنبلي وحفظ كثير شافعي. شيخ الإسلام حنبلي يعني موافق لما أحمد في الأصول، وليس معنى لكنه مقلد، لا ومجتهد مطلق، لكن وافقه في أصوله. نعم. المتوفى سنة 28 و700 للهجرة، كما قرأ على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة 8 كما قرأ صلى الله عليه، كما قرأ على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي زيكم من تلاميذ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة، وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر السواني وغيرهم. قال الحافظ الذهبي في المعجم المختص عن الحافظ ابن كثير: هو الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة. وقال الحافظ ابن حجر الأسقلاني في الدرر الكامنة: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف بن تغري بردي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: هو الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء، لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي رحمه الله، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. تلامذته وهم كثيرون، منهم ابن حجي، وقال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به إلا واستفدت منه. وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب: هو الحافظ الكبير عماد الدين، كان كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيد الفهم، يشارك في العربية. وقال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. مؤلفاته كثيرة، منها ومن أعظمها تفسيره للقرآن الكريم، وهو من أحسن كتب التفسير بالرواية، وقد طبع عدة مرات واختصره عدة أشخاص. ثانيا التاريخ المسمى بالبداية، وهو مطبوع باسم البداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ألف الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة، وهو المقصود بالنهاية. وقد طبعت البداية أولا، ثم طبعت النهاية بمفردها، وحققها عدة أشخاص. ثالثا التكمين في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. رابعا الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، وهو المعروف بجامع المسانيد، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد بن حنبل والبزار وأبي يعلى الموصلي وابن أبي شيبة، مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب، طبع منه حديثا بعض الأجزاء. خامسا طبقات الشافعية، مجلد وسط ومعه مناقب الشافعي. سادسا خرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية. سابعا شرع في شرح صحيح البخاري ولم يكمل. ثامنا شرع في كتاب كبير في الأحكام ولم يكمل، وصل فيه إلى الحج. تاسعا مختصر كتاب المدخل للبيهقي، وأكثرها لم يطبع. عاشرا اختصر علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، وسماه مختصر علوم الحديث، وطبعه الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المصري رحمه الله، مع شرح له، وسمى شرحه الباحث الحثيث في شرح مختصر علوم الحديث، وقد طبع عدة مرات. الحادي عشر السيرة النبوية مطولة ضمن البداية ومختصرة، وهما مطبوعتان. الثاني عشر رسالة في الجهاد، سماها الاجتهاد في طلب الجهاد، وقد طبعت أكثر من مرة. وفاته، قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وكان قد أضر، يعني فقد بصره في آخر حياته، وتوفي بدمشق الشام المحروسة سنة 74 للهجرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. رحمه الله، فبذلك عمره 74 سنة، رحمه الله. هو حافظ، إمام، وعالم، فقيه، مفسر، محدث، ولقب الحافظ. وتجدون الآن العلماء الآن كلهم الآن لهم شيوخ ولهم تلاميذ، وبهذا يتبين أنه أن طلب العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، ولا يكون لسان طالب علم من الكتب أبدا. العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء، فتجد العلماء كلهم في تراجم العلماء كلهم شيوخ كذا وكذا وتلاميذ كذا وكذا، ما في أحد يكون طالب علم من الكتب أبدا. ولهذا فلما كان شيخه كتابه فخطأ أكثر من صوابه، لأن العلماء يبينون للإنسان ويوضحون له ما معاني النصوص وما دلت عليه النصوص والأحكام. ولأن الإنسان يعني لو يقرأ ساعات طويلة في اليوم مثلا، كما يقول بعض الإخوان يقرأ مثلا كذا من ساعات في اليوم، مثلا 12 ساعة في اليوم يقرأ في الكتب، ويجلس جلسة ساعة مع العلم، ساعة هذه تستفيد أكثر منها، تختصر عليها الطريق. الآن العلماء يبينون له لأنهم سبقوه، يبينون له معاني، لكن يقرأ في الساعات الطويلة هذه ما يفهم.

قال وأرسلناك للناس رسولا، وقال إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمن قال إن رسالته خاصة بالعرب أو قال إن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. من قال إن رسالة النبي إلى العرب خاصة فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن قال إن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. لا بد أن يؤمن كل مسلم بأن رسالة النبي عامة للثقلين الجن والإنس العربي والعجم إلى قيام الساعة. هو نبي الساعة نبي بعد عليه الصلاة والسلام. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه، فقال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هو بيان يكون بالتعليم، بالتعليم والإيضاح، ولهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تدرس هذا الكتاب العظيم وأن تعتني به وأن توضح معانيه وأن تتدبره وأن تعمل بما فيه وأن تصدق أخباره وأن تنفذ أحكامه وأن تتحاكم إليه وأن تحكمه في كل شأن من شؤونه، حتى تكون سعيدة في الدنيا، حتى تكون سعيدة في الدنيا والآخرة. هل طريق السعادة طريق النجاة تحكيم هذا القرآن العظيم والعمل بما فيه مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بذلك؟ فطريق السعادة طريق النجاة هو هذا، طريق النجاة العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل يسبقه الفهم والتعلم. لا بد أن يكون العلم العمل مبني على العلم، العمل ما يكون مبني على جهل، على العلم، والعلم يحتاج إلى فهم وبيان، والفهم يكون عن طريق القرآن يفسر بعضه بعضا كما سيبين الحافظ رحمه الله. قد يكون بيان الآية بآية أخرى، قد يكون بيان بالحديث يبين المعنى. وإذا لم يوجد أخذ بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وباللغة وهكذا. قال تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة. العلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوثقوا وتبينوا الناس وتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لما الله على الكتاب تحذيرا لنا أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم، كما قال بعض السلف مضى القوم ولم ينب به سواكم. هؤلاء مضوا نبذوا كتاب الله واشتروا به ثمنا قليلا، يعني اعتاضوا به، اعتاضوا به، اشتروا، الاشتراء اشترى معناها الاعتياض، اعتاضوا عنه ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل. لو اعتاضوا الدنيا كلها من اولها واخرها، من اولها الى اخرها كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أخذ عليهم الميثاق، والميثاق هو البيان والعهد المؤكد، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. ماذا قابل هذا الميثاق؟ قال فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوه تركوه واشتروا به ثمنا قليلا، تعاضوا به الدنيا، آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الدنيا على الآخرة، تعاضوا به ثمنا، اشتروا به ثمنا قليلا، يعني تعاضوا عنه ثمنا قليلا، مناصب الدنيا ورئاساتها وأموالها هذه كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل. والله تعالى كثيرا ما اشتروا به ثمنا قليلا، والمقصود الدنيا كلها، لو أعطوا الدنيا كلها بأصلها غير ثمن قليل، ومعنى اشتروا تعاضوا. فذمهم الله بنبلهم الكتاب واعتياضهم عنه بالدنيا ومآكلها ورئاساتها، وهذا تحليل لهذه الأمة أن تسلك مسلكها ليصيبها ما أصابها. الواجب على الأمة أن تنتهي، أن تبتعد وتجتنب، تجتنب وتبتعد عن أفعال اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واعتاضوا عنه الدنيا. نعم. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم. نعم، يلين قلوبنا، نسأل سبحانه أن يلين قلوبنا وأن يجعلنا من تخشع قلوبه لذكر الله وما نزل من الحق، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. الله تعالى على أهل الكتاب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهو عجبا لمضغة كانت أقسى من الحجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الظاهر، الجواد مطلق على الله، إنه جواد كريم. فيه جابة في بعض الحديث الذي ذكر الحج: ذلك بأني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام. صلى الله عليه. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ هذا الآن العنوان، عندك عنوان الآن؟ نعم. أصول التفسير. نعم. أصول التفسير. أصول التفسير أو طرق التفسير. نعم. هذه الطرق. فإن قال جاء به صيغة السؤال، فإن قال قائل: فما أحسن الطرق التفسير؟ كيف يفسر القرآن؟ سيبين المؤلف. يفسر القرآن أولا بالقرآن. إذا أشار لك آية وجدت تفسيرها في آية أخرى فإنك تفسرها بها، وإذا لم تجد تفسيرها في القرآن ووجدت تفسيرها في السنة تفسرها في السنة، وإذا لم تجد تفسيرها في القرآن في السنة ووجدت قول الصحابي تأخذ بقول الصحابة، لأن الصحابة شهادة التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أسباب النزول. فإن لم تجد في أقوال الصحابة فذهب بعض المستفسرين لأخذ أقوال التابعين، وكذلك الرجوع إلى اللغة. كل هذه طرق. نعم. صلى الله عليك. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. هذا الطريق الأول. هذا الطريق الأول، أن يفسر القرآن بالقرآن. إذا وجد آية تفسر آية فلا يعدل عنها. فويل للمصلين تفسيرها الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المصلي فقط، الويل لكل مصلي. هذه ما يفسر، ولا لو قطع الآية الثانية قطع التفسير عن الآية التي قطع المفسر لها، صار يقول كل مصلي له الويل. هل يليق هذا؟ ما يليق. يفسرها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسرتها الآية الثانية بعدها. نعم. فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. هذا الطريق الثاني. إن أعياك تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. يعني القرآن وحي إنسان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لتبين الناس ما نزل إليهم. ذكر العلماء أن السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي السنة بأحكام جاءت في القرآن، مثل أمر الله بإقامة الصلاة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة في السنة، أحكام جاءت في القرآن وجاءت في السنة. الثاني أن تأتي السنة بما يوضح القرآن وما يوضح المجمل أو يخصص العام أو يقيد المطلق. الحالة الثانية أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الرضاع بخمس رضعات. هذه كلها أحكام في السنة وليست في القرآن، تأتي بأحكام جديدة. فالسنة إما تأتي بأحكام جاءت في القرآن ويكون هذا من باب تضافر الأدلة وتناصرها، وإما أن تأتي موضحة لما أجمل أو مخصصة للعام أو مقيدة للمطلق، وإما أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. بدليل قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا الحديث القدسي، حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. هذا من كلام الله لفظا ومعنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يروح على ربه. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال، أضاف إلى الله. فقد حديث القدسي من الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن معجز، والحديث القدسي ليس بمعجز. القرآن لا يمسه إلا متوضئ، والحديث القدسي يمسه غير متوضئ. كلام الله يتفاضل بعض أصلا من بعض. نعم. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. هذا الطريق الثالث، الطريق الثالث التفسير. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، الطريق الثاني تفسير القرآن بالسنة، الطريق الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة. أقوال الصحابة. نعم. فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراءهم. قوم خصهم الله بصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وارضاهم، اختارهم الله. لم يكن الله اختار لنبيه الا افضل الناس، فاصحاب النبي افضل اصحاب الانبياء. نعم. لا سيما علماؤهم وكبراءهم كالائمة الاربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. انظر عبد الله بن مسعود حفظ عظيم، يقول يحرص، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية من كتابه إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. ما عندهم سيارات، الإبل هي المطايا، هي المركوب. نعم. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 36 سنة، لأنه كان صغير السن حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد قريب يعني دون 20 لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، موسم في الحج، موسم الحج استخلف علي على الناس في موسم الحج. نعم. فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. الله أكبر. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. حكم الروايات الإسرائيلية. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على 3 أقسام. نعم. أخبار بني إسرائيل تذكر للاستشهاد، استشهد بها الإنسان لا للاعتضاد، لا ليعتمد عليها، لا يعتمد عليها ولكن يستشهد بها، يستأنس بها. هم العمدة على كلام الله وكلام رسوله، لكن أخبار بني إسرائيل تذكر للاستشهاد والاستئناس لا للعمدة. أخبار بني إسرائيل على 3 أقسام. هذا كم مرة أمس قلنا لكم، حافظ كثير ذكر أن أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل على 3 أقسام. نعم. فإنها على 3 أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. نعم. يعني ما وافق ما في كتاب الله وسنة رسوله هذا مقبول. الحالة الأولى أو القسم الأول من أقسام أخبار بني إسرائيل ما جاء شرعنا بموافقته من الكتاب والسنة فهذا مقبول. نعم. والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، فهذا مردود. ما جاء شرعنا بتكذيبه ورده فهذا مردود. نعم. هذا القسم الثاني. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه. نعم. ويجوز حكايته لما تقدم. نعم. القسم الثالث ما لم يأتي شرعنا بتكذيبه ولا بتصديقه، سكت عنه شرعنا، فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه ونحدث به، لقول الذي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله فلا وإذا حدثك كذا فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا محمول على هذا النوع الذي لم يأتي شرعنا بتكذيبه ولا بتصديقه، يؤخذ العبرة والاتعاظ ولا يصدق ولا يكذب. نعم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. يعني غالب ذلك ما لا يتعلق به فائدة دينية، مثل أصحاب الكهف، كم ما هي أسماءهم؟ اسم فلان واسم فلان، 7 اسم فلان، وما هو لون كلبهم؟ بعضهم يقول لون الكلب لون أحمر أو لون أسود، ما يترتب عليه فائدة دينية، هذا لا يصدق ولا يكذب. نعم. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي. نعم. يعني عصا موسى من أي كان، من الشجرة الفلانية أو الشجرة الفلانية، ما يترتب عليها شيء. أسماء الطيور التي قطعها إبراهيم ما هي؟ الطير الفلاني والطير الفلاني، ما يترتب عليها فائدة. لو كان في تعيينها فائدة لسماها الله. نعم. وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة لقف بني إسرائيل. ما هو البعض الذي ضربه؟ هل ضرب ظهر القتيل أو ضرب فخذة أو ضرب بطنة؟ ما يترتب على شيء، الله أعلم. وقال الله تعالى فاضربوه ببعضها كذلك نحيي له الموتى وضربوه ببعضها فأحياه الله، لكن ما هو هذا البعض؟ هل الفخذ أو البطن أو الظهر؟ ما يترتب على شيء، هذا ينقل أخبار بني إسرائيل عن مثل هذا. نعم. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. مكانة تفسير التابعين. يستشهد به يعني يستأنس به يعني متقارب يعني الاستشهاد يستشهد به ويستأنس متقارب. نعم. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع. إيش أقول التابعين؟ الله إليك. مكانة تفسير التابعين. نعم. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة. اقرأ محمد. شوف نوع الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنك. قال رحمه الله: فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير. آية. عفى الله عنك. فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح المجاهد قال: عرضت المصحف عن ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أوقفه. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا يدل على عناية عظيمة. مجاهد بن جبر من أئمة التابعين من الملازمين لابن عباس، عرض المصحف من أول القرآن إلى آخره 3 مرات، يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. ولهذا قال الأئمة: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نلازم ابن عباس مزمة طويلة وعرض المصحف من فاتحة إلى خاتمة، يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. يدل على أنه متولع لعلم التفسير. ولهذا قال العلماء، نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في تدمريه وغيرها: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك يعني. نعم. نعم. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. الله أكبر. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به، يعني يكفيك. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعوهم ومن بعدهم، كل هؤلاء من علماء التابعين الذين يأخذونهم بالتفسير. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلا فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فلا يتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. يعني يقول إن تفسير التابعين أحيانا يختلف اللفظ لكن المعنى واحد، وأحيانا يفسرون الشيء ببعضه، مثلا كان يقول بعدهم إن عرضنا والذين هم الأمانة، ويقول إن عرض الأمانة على الصلاة، ويقول الأمانة مثلا الوصول من الجنابة، ويأتي آخر يقول الأمانة الصلاة، ويأتي آخر يقول الأمانة مثلا الصدقة أو الزكاة أو الحج، كلها بالأمانة. فالذي فسر بالوصول من الجنابة أو بالصلاة هذا فسر ببعض وفسر ببعض، على السلف تفسير ببعض، وخلينا نفسر بلازمه، يعني يلزم من هذا حصول هذا. يقول الحافظ: يتوطى الإنسان لهذا، أنهم أحيانا يفسرون الشيء في المعنى، أحيانا يفسرون الشيء ببعض المعنى، أحيانا يفسرون الشيء بلازمه والمؤدى واحد. فيلزم مثلا يلزم من الصلاة وصول من الجنابة، من قال الصلاة يلزم من الصلاة وصول من الجنابة، لا تصل وصول من الجنابة. نعم. التفسير بالرأي، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال الترمذي هذا حديث حسن. هذا وعيد شديد من فسر القرآن برأيه، من فسر القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والتفسير هذا التفسير بالرأي، التفسير بالرأي هو الذي لا يستند إلى دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولا يستند إلى أيضا إلى معنى لغوي بالهوى. ولما سئل الصديق رضي الله عنه عن تفسير آية وهو لم يعلم عنها قال أي أرض تضلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. فالتفسير بالرأي حرام، لا بد يكون عنده دليل من كلام الله، يفسر القرآن بكلام الله أو بسنة رسول الله أو بأقوال الصحابة والتابعين أو بما دلت عليه اللغة إذا لم يجد شيئا. أما نفسر القرآن بالرأي مجرد هذا حرام. نعم. السكوت عن تفسير غير المعلوم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى ابن جرير عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في سبيل في كتاب الله ما لا أعلم. وروى أيضا عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع لنفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا محمول على أنه رضي الله عنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نباتا وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. يعني يقول الأب هذا نبات لكن عمر أراد استكشاف علمه، وهذا محمول يقول وهذا محمول على أنه رضي الله عنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فقوله نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية. وروى ابن جرير عن أبي نبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهم سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. نعم، هذا يدل على ورعه رضي الله عنه، ينبغي الإنسان يتحلى بالورع ولا يتكلم بشيء لا يعلم. والله تعالى قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا يتكلف الإنسان شيء لا يعلم. نعم. وروى أيضا عن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة في سورة المعارج، وفي سورة السجدة 1000 سنة تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة اللي فيها سورة السجدة 1000 سنة تعود أول آية نقول لتنظر قامة إيش ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه من السماء ثم يعرج إليه. قال العلماء إن النزول 50,000 سنة والعروج 50,000 سنة الجميع 1000 سنة. وأما في يوم كان من 50,000 سنة في سورة السعلة فهذا يوم القيامة، يوم تزول السماوات، يوم تزول السماوات كلها من العرش إلى الفرش 50,000 سنة، لأن بين كل سماء إلى سماء 500 عام 7 سماوات وعكفة السماء. وفي يوم القيامة تزول السماوات ما يبقى إلا العرش والأرض، تعظم في يوم 50,000 سنة فيكون جميع 50,000 سنة المقدسة 50,000 سنة هكذا. وذكر ابن القيم رحمه الله يقول جمالتين في النونية كافية الشافية ذكر غيرها، يكون في سورة السجدة 1000 سنة مقدار الصعود والعروج 50,000 صعود و 50,000 عروج 1000 و 50,000 سنة إذا زالت السماوات يوم القيامة، لأن بين كل سماء 500 سنة 6 سماوات وكيف السماء كل سماء فيكون جميع 50,000 سنة. نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. من باب الورع سعيد المسيب لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. نعم. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني سلمان عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وروى الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الأثار الصحيحة وما شاكلها عن الصحابة وأئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. نعم، يعني محمولة على الورع على الكلام فيما لا علم له به. أما من كان عنده علم من كتاب الله وسنة رسوله أو من لغة العرب فإنه يتكلم بما عنده من العلم. نعم. ولهذا روي عنه عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير. يعني هؤلاء الذين روي عنهم السكوت عن التفسير روي عنه التفسير أيضا، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا. فالروايات التي تروي عنهم في التفسير محمول على أنه عندهم علم من الكتاب من الأثر أو من اللغة، وهذه الأقوال التي فيها المنع محمولة على أنه إذا لم يكن عندهم علم. نعم. ولا منافاة لأنهم كانوا تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. نعم، الإنسان يحفظ أشياء ويفوت أشياء، حفظ الشيء وغابت عنك أشياء، فالشيء الذي تعلمه تكلم فيه والشيء الذي لا تعلمه اسكت عنه. نعم. وهذا هو الواجب على كل أحد. نعم. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. نعم. بقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. تكلم على تحريده قال عفى الله عنك أحمد، أخرجه أحمد والحاكم وذكر الترمذي أيضا. ما في فيه ضعف الحديث لكن قد يكون الشهود. نعم. وجوه التفسير. قال وجوه التفسير قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. ما هذه وجوه التفسير كما قال ابن عباس؟ وجوه التفسير على أربعة أنحاء: تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد فيه، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ما هي هذه التفسير؟ التفسير الذي لا يعذر أحد به هو تفسير المفردات اللغوية، مفردات من كلمة قرء على الطهر أو الحيض، الكهف والشق في الجبل، هذه الكلمة التي في التفسير. أبا فاكهة وأبا الأب، نوع من النبات في الأرض، هذا التفسير تعرف العرب من كلامها كلمات المفردات. وتفسير لا يعذر أحد به هو الأمور التكليفية، لا يعذر أحد بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يعذر أحد بمعرفة كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الصوم، كيفية الحج، الأمور التكليفية لا يعذر أحد. لا بد أن تعلم كيف تعبد ربك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، هذا تفسير الأمور التكليفية لا يعذر أحد بهذا التفسير. والثاني تفسير يعلمه العلماء خاصة، مثل معرفة أسباب النزول، معرفة العام والخاص، معرفة المطلق والمقيد وما أشبه ذلك، هذا خاص بأهل العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي كنه أسماء الله وصفاته، وكنه يعني حقائق الجنة وحقائق النار وحقائق ما أخبر الله به في يوم القيامة وحقائق أسماء الله وصفاته على ما هي عليه، هذه لا يستعلم الله بعلمه. لا نعلم كيف أمور الجنة على ما هي عليه، الله أخبرنا بأن في الجنة لبنا وخمرا وعسلا، وفي الدنيا كذلك، لكن لا يعلم كيفية لبن الجنة وعسل الجنة إلا الله، وإن كان يوافق أسماء ما يوافق ما في الدنيا في الأسماء وفي أصل المسمى، لكن اللون والطعم والرائحة لا يعلم كثير الله. فحقائق ما أخبر الله به في من البعث والجزاء والجنة والنار، وحقائق كنه وكنه أسماء الله وصفاته، هذا ما استأثر الله بعلمه، لا أعلمه إلا الله. هذا بعد كلام ابن عباس تفسير عربة أنحاء، تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يضر أحد به، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير استأثر الله بعلمه. نعم. السورة المكية والمدنية، روى همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. عدد آية السور نعم مكية ومدنية. فالمكي ما كان قبل الهجرة يقول له مكي، ولو لم ينزل في مكة، ولو نزل في ولو نزل في البرية أو في أماكن أخرى، ما كان قبل الهجرة يسمى مكي. وكذلك السور المدنية يسمى مدنية ولو حتى ولو نزل في مكة بعد الهجرة في أي مكان آخر. هكذا السور المكية ما كان قبل الهجرة، المدنية ما كان بعد الهجرة. نعم. عدد آيات القرآن الكريم، فأما عدد آيات القرآن الكريم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال. ستة آلاف فقط من الكسر؟ لا. ستة آلاف آية. زاد على ذلك فيما زاد على ذلك على أقوال. إيش؟ فمنهم إيش عدد فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية. نعم. ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال. نعم. فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئتي آية وأربع آيات، وقيل وأربعة عشرة آية. وأربع عشر آية، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان ومئتان وتسعة عشر آية، وقيل ومئتان وخمسة وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئتان وست وثلاثون. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. البيان. نعم. عدد كلماته وحروفه. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة وأربعمائة وتسعة وثلاثون كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصيناه من القرآن، وهو 300,000 حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانية ألف. واحد وعشرون ألف حرف. كم؟ ثلاثة. 300,000 حرف. نعم. وأحد وعشرون ألف حرف. 300 في العنك. نعم. وأحد وعشرون ألف حرف. ومائة وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون حرفا. وبكل حرف نقرأه مسلم لو حسن وحسن بعشر أمثاله، كل حرف من الألاف بعشر حسنوات، كما في حديث ابن مسعود من رواه الترمذي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الفضل العظيم. نعم. وقال سلام أبو محمد الحماني الحماني أن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو، فقال فحسبنا فأجمعوا أنه 300,000 وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا. تقسيمات أخرى للقرآن الكريم، قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليترطف. وليترطف هذا نصف القرآن بالحروف يعني. وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، والثالث إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد. والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف فأولئك حبطت. والثالث إلى الألف الثانية من قوله في الرعد أكلها. والرابع إلى الألف من الحج من قوله جعلنا من سكن. والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى الواء من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى الشيخ أبو عمرو كان يقرأ ربع القرآن وكان مسلما في القصر، قتل خلقا كثيرا، حجاج ظالم وفاسق، وهذا يقول مع هذا كان يقرأ كل ربع القرآن، هذا بعيد، نعم احتاج إلى ثبوت. لو كان يقرأ ما ردعه يمنعه هذا من الظلم والإسراف القتل. نعم. وقد حكى الشيخ أبو عمرو هو قال إنه أول من شكل من المحاسن أنه شكل القرآن، أول من قام بتشكيل القرآن، وقتل أسرف القتل، قال إنه قتل لما قتل سعد بن جبير وتوفي سئل عن حاله، رؤي في المنام وسئل عن حاله، فقال قتلت بكل قتيل قتله إلا سعد بن جبير قتلت بكذا من قتلاته، وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو أهل التوحيد، إنه موحد مو مشرك. نعم. ها يعني كل يقرأ كل ربع القرآن وهو يسرف في القتل، يعني يرجع هذا لو كان يقرأ كل ربع القرآن، طبعا هو يحتاج إلى وقت طويل، يقرأ ربع القرآن 7 أجزاء، ربع 7 أجزاء ونصف في كل ليلة، يعني يختم في كل 4 أيام ويسرف في القتل، يقتل ظلم. نعم. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم. التحزيب والتجزئة. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها، وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7. قال 3 و5 و7. ثلاث وخمس وسبع و9 و11 وحزب المفصل حتى تختم، يعني 7 أيام حزب الصحابة. الحزب الأول 3 سور، البقرة والإبراء والنساء، والحزب الثاني 5، والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويور السهود، والحزب الثالث الحزب الثاني قلنا 5 الخمس إذا تكون إيش؟ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، والحزب الثالث 7 ها من يونس إلى إيش؟ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف، ها إلى النحل 7 و9 من الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، بس إلى الفرقان ها والشعراء والشعراء والعكاب والقصص ها والنمل والنمل والقصص ها إلى 11 إلى 13 ثم إلى حزب مفصل إلى حزب مفصل إلى قاف حزب مفصل واحد. هذا تحزيب الصحابة 7 أيام، 3 اليوم الأول 3 سور، واليوم الثاني 5 سور، واليوم الثالث 7 سور، واليوم الرابع 9 سور، واليوم الخامس 11 سورة، واليوم الثالث 13 سورة، واليوم السابع حزب مفصل من قاف إلى آخر القرآن. نعم أحسن الله لك. ها نعم هذا تحزيب الصحابة. نعم. معنى السورة واشتقاقها فصل، واختلف في معنى السورة طويل إلى نهاية باقي معنى الآية ومعنى الكلمة. ها لا هنا عطلك صفحة كاملة في أسئلة. ها بس نقف على معنى السورة إن شاء الله الأحد القادم نكمل المقدمة، ثم بعد ذلك بعد المقدمة تكون قراءة يوم الأحد من الفاتحة وقراءة يوم الاثنين من يونس إن شاء الله.